صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع عوارض الأهلية. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن العوارض الكونية أو السماوية التي اتفق عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي الجنون والعدم والنسيان والنوم والإغماء. وذكر بعض العلماء عوارض أخرى يتوقف عليها بعض التغييرات الحكمية، وإن ثبتت معها الأهلية، ومن ذلك المرض، وهو النوع الخامس بترتيب المصنف حفظه الله تعالى، وعرفه العلماء بأنه هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان ينجم عنها بالذات آفة في الفعل، فالمرض ضد الصحة. والفقهاء يعرفونه بأنه هيئة غير طبيعية، الأصل أن يكون الإنسان طبيعيا، فإذا طرأ على بدنه علة فهو المقصود بالمرض، هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان ينجم عنها بالذات آفة في الفعل. قال المصنف: قال المريض ثابتة في حقه الأهليتان، أهلية الوجوب وأهلية الأداء، لكن للمرض تأثير في بعض الأحكام يسببها هذا العارض، فلذا تسقط عنه المطالبة بما يعجز عنه من حقوق الله تعالى، كعجزه عن القيام في الصلاة وجواز الفطر من رمضان وغير ذلك، فنظرا لوجود المرض وهو كما قلنا هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان، ولأن الشارع لا يكلف المرأة فوق ما يطيق، تغيرت بعض الأحكام لوجود المرض تخفيفا على المريض، فكل ما يعجز عنه فهو غير مطالب به، إذ أن الله عز وجل إنما شرع من الأحكام للعباد ما يرفع عنهم الحرج والمشقة كما سبق بيانه، هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. قال: أما في عقوده وتصرفاته فإنها صحيحة جميعا، فإن له تمام العقل وكمال الأهلية، فبيعه ونكاحه وطلاقه وغير ذلك من عقوده صحيح نافذ، لأن المرض إذا كان في البدن فلا علاقة للعقل به، والأحكام إنما تدور مع العقل وجودا وعدما، ثم إن المرض كذلك لا يؤثر في رضا المرء واختياره، وهما شرط قبول التصرفات وترتب آثارها عليها. فمن هنا كانت سائر عقود وتصرفات المريض صحيحة، لكن اختلف الفقهاء في نكاحه وطلاقه في مرض الموت، فأما النكاح فأبطله بعضهم وصححه الجمهور، وعلة من أبطله أنه قصد به الإضرار بالورثة بإدخال وارث جديد عليهم، يعني رجل في مرض الموت لا يتصور أنه يتزوج لحاجته للزواج، فيظن أنه إنما تزوج ليضيف إلى الورثة امرأة ينقص مقدار الإرث بدخولها بينهم. وهذا الكلام في الحقيقة غير صحيح، لأن ربما لا يحتاج المرء إلى الزواج لقضاء وطر أو شهوة، وإنما يحتاج مثلا إلى وجود أنيس معه، فليست المسألة موقوفة على حد قضاء الشهوة والوطر، لنقول إن رجل مريض لا يحتاج إلى هذا، والمريض أحوج إلى من يؤانسه إلى غيره أو من غيره. قال: وقول الجمهور هو الموافق للأصل، أي إباحة النكاح حتى ولو كان في مرض الموت. وأما طلاقه إذا كان بائنا فصحيح ماض عندهم، لكنهم اختلفوا في توريث المطلقة منه، فجمهورهم على أنها ترث منه، وطائفة منهم الشافعي أنها لا ترث منه. هذا يعنون له الفقهاء بعنوان طلاق الفار، يعني الرجل يريد أن يحرم المرأة من الإرث، ودلت بعض الدلائل على أنه سيموت من مرضه هذا، فطلق المرأة طلاقا بائنا لتحرم من الميراث. فبعضهم نظر إلى أن هذا القصد قصد سيء، وصاحب القصد السيء يعامل بنقيض قصده. قالوا: إذا كان قد قصد من وراء هذا الطلاق حرمان المرأة من الميراث، فلتورث معاملة له بنقيض قصده. وهذا ثابت عن عثمان رضي الله تعالى عنه، قال المصنف: وصح أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه طلق امرأته البتة طلاقا بائنا وهو مريض، فورثها عثمان رضي الله تعالى عنه بعد انقضاء عدتها، رواه الشافعي وغيره. قال: وليس في إبطال الحقوق بهذه التصرفات شيء في الكتاب والسنة، وما دام المريض كامل الأهل أو الأهلية فتصرفه صحيح معتبر، وتصحيحه يعني تصحيح ما يترتب عليه. هذا الصواب، لأن إذا قلنا إن المريض له أهلية تامة، أهلية وجوب وأهلية أداء لكمال عقله، فلا يجوز أن نبطل تصرفاته إلا بنص من الشارع. نعم، لو رأينا بعض القرائن أو وجدنا بعض القرائن التي تفيد أنه أراد الإضرار بالورثة، فلابد فبنقول إذا وجدنا بعض القرائن التي تشير إلى أن المريض إنما تصرف هذا التصرف للإضرار ببعض الورثة، فمعلوم أن الضرر يزال، كما هي القاعدة المتفق عليها اعتبارا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لكن الاصل عندنا ان كل تصرفات المريض تصرفات صحيحة يترتب عليها اثارها الا اذا وجدنا قرينة تفيد انه قصد اضرارا فلا بد من رفع هذا الضرر. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند الموت لم يكن له مال غيرهم. يعني رجل لم يملك من حطام الدنيا الا ستة مملوكين، جملة تركته ستة مملوكين، فاعتقهم في مرض موته. قال فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجزأهم ثلاثة اثنين اثنين اثنين، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. ما الذي نستفيده من هذا النص؟ نقول الرجل تركته كلها ستة مملوكين، اعتقهم عند موته او في مرض موته، هذا يشعر بماذا؟ يشعر بانه يريد الاضرار بالورثة وحرمانهم من الميراث. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للرجل في مثل هذا الموطن حق التصرف في ثلث ماله. طيب هو الان اعتقهم، اعتق الستة، لم يمضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التصرف وإنما أمضاه في حدود الثلث فقط. طيب قد يقول قائل هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له قولا شديدا، معناه إنه لم يرضى بهذا التصرف. طيب فلماذا أخذ من أبي بكر كل ماله وأخذ من عمر نصف ماله؟ سؤال واضح ولا لا؟ الرجل الآن عنده ستة مملوكين كل ماله فأعتقه، العتق مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب. يعني الرجل هنا تصرف ظاهره الصحة ولا ظاهره الخطأ؟ الصح. ليه رد عليه هذا التصرف وفي نفس الوقت قبل نفس التصرف من أبي بكر وتصرف مقارب من عمر لما الاول تصدق بكل ماله والثاني تصدق بنصف ماله؟ يعني هذا زاد عن الثلث والثاني ايضا زاد عن الثلث، فلماذا انكر على هذا ولم ينكر على الاخرين؟ ايضا ابو بكر لما تصدق بكل ماله من ادرى ان الموت لن يفاجئه الان ويترك اولاده ليس عنده؟ ايوه احنا بننظر هنا الى مسألة القرينة. رجل صحيح معافى، الاصل ان الامل موجود ان يجدد ما فقد من الايه من الماء، عكس المريض الذي هو على فراش المرض لا يتصور انه تصدق لمجرد التصدق وانما يغلب على الظن هنا انه اراد الاضرار بالايه بالورث، وان لم يغلب على الظن فهو فعلا اضرار لانه لا يملك ان يعوضهم عما تصدق به مما يملكه، بخلاف من تصدق وهو صحيح قادر على الاكتساب. هذا هو الفارق بين الامرين لئلا يظن ان فيه تعارض بين نصوص الشريعة او بين تصرفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول هو امضى تصرف ابي بكر رغم انه تصدق بكل مال، وامضى تصرف عمر رغم انه تصدق بنصف ماله، لان كل منهما صحيح معافى قادر على الكسب وتعويض ما تصدق به، بخلاف ما لو تصدق وهو مريض يعجز عن الكسب فهذا يشعر بإضراره بالورثة لأنه يوشك أن يموت ويتركهم عالة يتكففون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها لسعد رضي الله تعالى عنه إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهنا في فارق بين مدة الحياة مع القوة والصحة والقدرة على الاكتساب والتصرف في حال مرض الايه مرض الموت، يبقى لا يتصدق الا في حدود الثلث لمنع الاضرار بالورث. العارض السادس وهو خاص بالمرأة الحيض والنفاس. قال: هما من العوارض الكونية المختصة بالنساء، وهما لا ينافيان أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء، لكن يحولان بين المرأة وبين الصلاة والصوم والطواف بالبيت في وقت وقوعهما من المرأة، وتبقى المطالبة بقضاء الصوم والإتيان بطواف الإفاضة دون طواف الوداع على تفصيل يعرف من كتب الفقه. أما سائر العبادات فلا يحول بين المرأة وبينها عارض الحيض أو النفاس على التحقيق، لأن الأصل أن الذي منع المرأة من التعبد المعين وقت الحيض والنفاس هو النص، فلا يجوز أن نقيص على الممنوع شيئا آخر غير ممنوع. فالشارع منعها من الصلاة والصيام، فيجوز لها أن تذكر الله عز وجل، ويجوز لها أن تقرأ القرآن، ويجوز أن تفعل كل ما لم يمنعها منه الشرع. قال: عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. صحيح أن العلماء رحمهم الله تعالى حاولوا النظر في سبب التفريق بين الصوم والصلاة، لماذا يقضى الصوم ولا تقضى الصلاة، ولكننا نقول الأصل أن الشارع أمرهن بقضاء الصوم ورفع عنهن قضاء الصلاة. ثم قالوا أي الفقهاء: إن المرأة التي تحيض إن أفطرت فإنما تفطر ما بين الستة إلى السبعة أيام، هذه مدة وجيزة يمكن أن تقضيها المرأة، لكن كل يوم هي مطالبة بخمس صلوات، فخمس صلوات في ستة أيام أو سبعة أيام يبقى عندنا 35 صلاة، فإذا كان مثلا نفاس يبقى يزداد عدد الصلوات، فلو كلفناها بالقضاء فيكون في نوع من المشقة بالنسبة لها. إن صحت هذه العلة، وإلا فالأصل أن الشرع كلفهن بقضاء الصوم ولم يكلفهن بقضاء الصلاة، وهذا هو الأصل في التشريع. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمست أي أصابها دم الحيض، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وعنها أيضا قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. ويريد أن يستدل بهذا الدليل على أن الحيض والنفاس من عوارض أو العوارض الكونية أو السماوية التي لا تقع تحت كسب المرء واختياره، وهذا بلا شك صحيح، لأن حيضة المرأة ليست في يدها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العارض السابع من العوارض الكونية الموت. قال: الموت تنعدم فيه الأهليتان، أهلية الوجوب وأهلية الأداء، لكن هل يبقى شيء يطالب به الميت يمكن أداؤه عنه؟ نعم، دل الكتاب والسنة على بقاء الدين حقا يطالب به الميت لا يبرأ منه إلا بأدائه عنه، ولذا لا يقسم ميراثه ويصير إلى ورثته إلا بعد استيفاء ديونه منه، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وكذا يصح تحمله عنه من قبل غيره سواء كان من أوليائه أو من غيرهم، فتسقط عنه به المؤاخذة كما ثبت في السنة عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة إن بعض العلماء كالطيالسي وغيره ذهبوا إلى أن ذلك منسوخ، هذا الحكم منسوخ، وهو تعلق ذمة المدين الميت بدينه ما لم تقض عنه. قالوا إنه منسوخ بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا فلا، قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عز وجل عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. هذا واضح في أن المرأة إذا عجز عن قضاء دينه ولم يكن له من المال ما يفي بهذا الدين فقضاء دينه في بيت مال المسلمين، فإن لم يقض عنه فالمرجو أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه إلا أن يكون صاحب مال ولم يقضي ولم يوصي بالقضاء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه. فالحاصل أن الميت إذا مات وعليه دين فإن ترك وفاء أخذ من ماله قبل أن يقسم على الورثة ما يفي بهذا الدين، وكذلك بالوصية في حدود الثلث، فإن لم يكن له مال فعلى بيت مال المسلمين أو يرجى أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه. قال: واختلف الفقهاء في زكاة ماله لو وجبت عليه قبل موته ولم يؤدها فهل يلزم الورثة إخراجها أم لا؟ رجل مرض وعنده مال حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، فشغل بمرضه فلم يخرج زكاة هذا المال فمات، هل يلزم الورثة أن يخرجوا هذه الزكاة بعد موت أبيهم مثلا أم لا؟ قال: ذهب الحنفية إلى عدم إخراجها حيث كان هو المكلف بها وماله من بعده بعد استيفاء حقوق الخلق التي كانت عليه يعود لورثته، وذهب الشافعية إلى وجوب إخراجها عنه من ماله لأن وجوبها عندهم في نفس المال، ومذهب الحنفية أصح في هذا. وهذا الكلام في الحقيقة فيه نظر. لماذا؟ لأن الشيخ نفسه قبل ذلك عندما تحدث عن وجوب الزكاة وضمان المتلفات في أموال الأيتام والمجانين والصبيان، قال لأنها حق المال، وإنما هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها أو من خطاق الوضع، فعندنا سبب يوجب حكما، فإذا توفر السبب مع توفر الشروط وانتفاء الموانع ترتب الحكم تلقائيا على هذا الايه، على هذا السبب. فنقول ان هذا الرجل الاصل ان الزكاة وجبت في ماله ام وجبت عليه، الاصل ان الزكاة وجبت بخطاب الوضع، يعني اذا وجد سببها وجبت الايه الزكاة، وسببها موجود الا وهو بلوغ النصاب، وشرطها متوتر وهو حولان الحول، وليس عندنا مانع يمنع من اخراجها، اذا الزكاة وجبت عليه. حتى انهم قالوا بان الرجل مثلا الذي وجبت عليه الزكاة ثم تراخى في ادائها لسبب او لاخر، يعني مثلا قال الزكاة وجبت الان فانا ادخرها حتى يأتي فلان لانه احق الناس به، فتلفت الزكاة، قالوا ايه، تجب في ذمته، تجب في ذمته، لان المفروض انه هو يخرجها وقت الايه، وقت وجوبها، فاذا تأخر لسبب او لاخر وتلفت فاصبح ضامن لها ويجب عليه قضاء هذه الزكاة وان تلفت عينها، وان تلفت عينه. فالظاهر والله تعالى اعلم ان لو ان الرجل مات وعليه زكاة وجبت عليه فالزكاة تقضى من ماله بعد موته لامرين، الاول ان الزكاة حق المال فلا تعلق للرجل بها، والثاني ان دين الله عز وجل احق ان يقضى، فاذا اوجب الله عز وجل قضاء ديون الخلق فلان يقضى حق الله عز وجل من باب اولى، ثم ان الزكاة ايضا فيها حق الايه، فيها حق الخلق كذلك، فهي جمعت بين الحقين، بين حق الله تبارك وتعالى وحق الآدمي، فلا يملك احد اسقاطها، فتجب او فيجب على الورثة ان يخرجوها من ماله كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فلننظر في تعليل الشيخ، قال فانه كان المكلف بها، وهو اما ان يكون قصد عدم الاخراج او التأخير، فتلك خطيئة لا يحتمل اثرها عنه غيره. هي القضية الان ليست قضية هل يتحمل الغير اثرها ام لا يتحمل، ولكن نقول هي واجبة ام غير واجبة. الاصل ان هي ايه، ان هي واجبة، من اللي خرجها ليست قضيتنا من يخرج الزكاة، ولكن المهم الزكاة واجبة ولا غير واجبة، كونه يثاب عليها او لا يثاب عليها ده امر ثاني. والا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم امر ان يأخذ الزكاة من مانعيها قهرا عنه، كده ولا لا؟ قال فمن اداها طيبة بها نفسه اجر، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. رجل منعها، لماذا يكلف الولي بأخذها أو الحاكم بأخذها؟ نعم هو يأخذها ولا ثواب لمعطيها، لأنه لم يفعل ذلك امتثالا، وإنما أخذت منه عنوة أو قهرا عنه فلا يثاب، لأن شرط الثواب أن يفعل الشيء محتسبا أجره على الله عز وجل. قال وإما أن يكون عجز عنها أو لم يزل وقتها حين مات. طبعا لم يزل وقتها حين مات يبقى لم تجب عليه، حتى ولو مات قبل حوالان الحل بساعة واحدة، فيبقى إذا لم تجب عليه، وبحثنا في من وجبت عليه الزكاة لا في من لم تجب عليه الزكاة. قال لكن لو أخرجها الورثة كانت صدقة نافعة، فقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. لكن بنقول هنا شتان بين صدقة تطيب بها النفس وبين حق واجب يلزم الورثة إخراجه، لأنه حق المال الذي مات عنه الرجل ولم يخرجه وكان واجبا عليه أن يخرجه، فلما كانت صدقته حق المال وجب إخراجها بغض النظر عن من يخرجها وبغض النظر هل يداو أم لا يداو. إن كان قد تشاغل بمرضه عن إخراجها وأخرجها الورقة فهو مداو، وإن كان قرر عدم الإخراج فهو غير مداو، لكن حق الله عز وجل أولى بالقضاء. والرفق في اللغة في الضعف، الرفق في اللغة الضعف، وعند الفقهاء عبارة عن ضعف حكمي يتهيأ الشخص به لقبول ملك الغير، فهو ضعف حكمي لا ضعف بدني ولا عقلي، ولكن ضعف حكمي يجعل المرء تحت ملك الآخر. وحكمه أنه يبطل مالكية المال، لأن الأصل إلا الجارية أو الغلام مملوكين، فإذا كان مملوكين الأصل إن الجارية والغلام مملوكان، فإذا كان مملوكين فلا ملكية لهما، بل إنهما ولا يملكان ملك للسيد، وعليه فتسقط الأعداء والتكاليف المالية على الرقيق، فلا يجب عليه الحج ولا تجب عليه صدقة ولا نفقة ولا غير ذلك، لأنه لا يملك بل هو مملوك، لكن هو مكلف ببقية العبادات الصلاة والصيام. وتتبين بعض الأحكام المتعلقة به في الحدود والقصاص ونحو ذلك، فيكون على الرفق من الحر فيما يقبل التنصيب، وهي أحكام فرعية تطلب من كتب الفقه إن شاء الله. هذه هي العوارض الكونية التي تطرأ على المرء فتقطع عنه الأهليتين، أهلية الوجوب والأداء أو إحداهما، أو تغير بعض الأحكام المتعلقة بهذا الذي طرأ عليه هذا العالم. القسم الثاني من العوارض عوارض مكتسبة، وهي المؤثرات في الأهلية التي للإنسان فيها كسب واختيار، ويندرج تحتها أولا الجهل، والجهل هو صفة تضاد العلم، الجهل صفة تضاد العلم عند احتماله وتصوره، واقترد بهذا القيد عند احتماله وتصوره عن الأشكال التي لا علم لها كالبهائم، فإنها لا توصف بالجهل لعدم تصور العلم فيها، فتعريف الجهل وصفة تضاد العلم عند احتماله وتصوره. والجاهل ثابتة له الأهليتان، أهلية الوجوب وأهلية الأداء، والجهل عارض مطلوب منه بدايته. ومن يحذر إلى قائله قال تقدم جواب ذلك في بيان وقت الفعل الذي يقول لازما للمكلف أنه لا بد أن يكون معلوما له فأغنى عن الفعال. ذكرنا أن الأحكام الشرعية المقررة في الكتاب والسنة والأمور التي انعقد الإجماع عليها لا يدع أحدا أن يخالفها بدعوى الجهل بها، ممن يقيم في ديار المسلمين، وهو ما يسميه الشافعي رحمه الله تعالى علم العامة. ومن الجهل الذي يصدر شبهة وعذرا الجهل الذي لا تتوافر به أسباب العلم توافرا تاما، كأن يكون في الموضوع دليلان أحدهما يوجب المنع والآخر يجيب، والمجيب ضعيف وعلم به جمله يعرف وعرف، فالذي عمل به وهو جاهل بضعفه أعظمه وجهده هذا يعذره، أو نقول جاهلا بنصب السبب الموجب للمنع كمن تزوج بأخته من الضراح وهو لا يعلم، لا يعلم أنها أخته أو أن الضراح محرمة، هذا أيضا معذور. ومن الجهل الذي يطلق عذرا جهل الشفيع ببيع داء له فيها شفعة، يعني رجل له الحق في تملك دار له فيها شفعة لاشتراكه في ملكية هذه الدار معها، فذهب الآخر وباعها دون أن يعلمه هذا البيع، وإن تم بكل أركانه وشروطه وانتقلت الملكية إلى المشتري، وجاء الشفيع يقول أنا لي حق في هذه الدار، فالواجب أن ترد الدار إلى هذا الشفيع لأنه لم يعلم ببيع الدار، فجهله هذا أعطاه الحق في الرجوع على المشتري في أخذ الدار منه لأنه صاحب حق لم يصدق بموضع الجهل، لأن المفروض أن شريكه كان يعلمه قبل أن يبيع الدار أو يعرضها للبيع. قال وجهل الذكر البالغ بإنكاح والانتهاء له، ولهذا الفعل لا الحق إلا في الله على نكاح وإما في ربه، فهؤلاء من حق التصرف المكتوب له شرعا ويكون الجهل عذرا له. العائق الثاني الخمر، وهو تعريف، والحقيقة أن المصنف لنا يعني تقريبا كل الأشياء التي أو جزء الأشياء التي ذكرها لم يعرفها، فالخمر هو وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يريد الإنسان، وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يريد الإنسان، كمن يتمرغ فيسبق الماء إلى جوفه ولا يريد أن يشرب ولا يريد أن يسبق تحت جوفه ولا يشرب الماء فدخل جوفه، هذا خطأ. يقول هو خطأ وهو ما قابل التحمل، الخطأ وهو ما قابل التحمل، وهو عارض لا يلازم أهليتين، أهلية الوجوب وأهلية الأداء، لكنه عذر في إحباط الإثم واللوم كما تقدم في المثال، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عدونا في الخطأ والمثال وما استمره عليه، وقال الله عز وجل وليس عليكم جناحا فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فمن يقع من الخطأ في حق الله تعالى فهو معفو عنه مغفور للصاحب، يعني رجل مثلا قام من الليل وظن أن الفجر الصادق لم يرفع بعد، فأكل وشرب في أيام رمضان، هذا الصيام صحيح ولا غير صحيح؟ صيام صحيح. لماذا؟ لأنه فعل ذلك عن خطأ، والخطأ في حق من حقوق الله عز وجل معقول عنه. طيب لو حدث العكس، غابت الشمس فظن انتهاء اليوم فأكل وشرب، صوم صحيح والسلام فاسد. لما؟ الأكل صحيح خلاص، الأكل فاسد لما؟ أخوان أقول مسألة الأصل بقاء الليل والأصل بقاء النهار هذه تصبح عندنا إلا اقتصاد الفصل الشرعية، إلا اقتصاد الفصل الشرعي. الله تعالى عمم الخطر، عمم الخطر، قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. والخطأ وارد سواء في بداية اليوم أو في نهاية اليوم. أما أن كل الأصل بقاء الليل والأصل بقاء النهار، الأصل بقاء الليل في من أكل وشرب وهو يظن أن الفجر لم يظهر، والأصل بقاء النهار في من أكل أو شرب وهو يظن الغروب، لا هذا خطأ وهذا إيه؟ وهذا خطأ، وهذا قد ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أكثر من يوم غيمه. الحديث الثاني أكثر من يوم غيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ثم طلعت الشمس من وراء الجبل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه ليس على المرء أو لا يجب على المرء أن ينتظر ليتيقن انتهاء اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس من ها هنا فقد أفطر الصلاة، وإذا غلب على بطن الشمس إيه؟ غربت. قال والأمر الثاني أنه لا يستحب ذلك، لا يستحب أن هو يؤخر حتى يتيقن غروب الشمس، ولا تكليف بالقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفهم لا بهذا ولا بذلك. لم يكلفهم انهم يتاخروا حتى يتاكدوا من غروب الشمس، ولم يكلفهم بقضاء يوم مكانه وعليه، فالقضاء في العموم رائع او عذر للمرء وسبب من اسباب العفو اذا ما تعلق بحق الله عز وجل. قال ومن ذلك قطع المفتي في فتواه باجتهاده وقطع المجتهد في القبله. طبعا قد اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران، فأجر في كلتا الحالتين لأنه مجتهد، فإن أخطأ فهو معذور، بل مأجور ليس مأجورا على الخطأ ولكن مأجور على الاجتهاد. أما في حكم العباد فإن وقع التعدي خطأ كما في القصد الفرعي مثلا فإنه مع سقوط الإثم عنه لا تسقط المطالبة جوزا، كما قال تعالى وما كان بمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ولو قتل مؤمنا خطأ فنحبيه غرما مؤمنا وديا مسلما إلى أهله. إذا في الخطأ يسقط الإثم ويقول سبب من اسباب العفو في حق الله عز وجل، ولكنه لا يصدر الحقوق الاهليه او حقوق العباد لئلا يتفاقم الناس وتضيق الحقوق فيما بينهم. وهذا ما اشار اليه الزيلعي رحمه الله تعالى في شرح التدين، قال الظلام من خطر بضروره صور الدم من الاهدار، ولولا ذلك لتقاطأ كثير من الناس وأدى إلى التفاني، ولأن النفس مصطرفة فلا تسقط بعذر التقاطع كما في المال، فيجب المال صيانة لها من الإهدار. فأخفى إن أجرى شيئا من الحقول كالبيع والنكاح والطلاق فالحقول على إصدار تلك التصرفات انتفاء القصد وقالته الحنفية فصح دونها، والأخطر مع مذهب الجمهور لأن لا بيع إلا عن فراغ، والخطأ ليس فيه فراغ لاكتفاء الاختيار والقصد. قال أفعال الثالث الهمس، وهو أن المراد بالقصد معناه، وهو ضد الجد، الهمس ضد الجد جملة. واصطلاحا أن المراد بالقصد معناه، وتعرف من يتكلم بالشيء وهو يدرك معناه لكنه لا يريد ذلك المعنى ولا يقدره ولا يرضاه. إذا فالهمس لا يلامس أهليتين، لكن هل يترتب عليه أثر؟ التصرفات القولية التي تختلف بالهمس ثلاثة أنواع: الكسارات، وهي الكسارات وتحت القمر أو القمر إلى بيان الواقع، يقول فلان أكبر من هذا أي القمر إلى بيان حقيقته. كان يقول لفلان علي كذا، أو هذا المال لي، أو أنا قتلت فلانا، فهذه أقرارات ثابتة لا يترتب عليها شيء لأنها كذب. الثاني من تصرفات الهادئ الاعتقادات، وتقع على ما يتكلم به الهادئ ولا يقرأ، لم يرد حقيقتها. مثالها لو تكلم انسان بكلمه الام هاديه وقال ما قصدت ولا اردت امرد بها، وعدت عده عن الاسلام لما في هذه من الاستهزاء بدين الاسلام. قال الله عز وجل: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نقول ونفعل. قل لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نزلت هذه الآية في نفر من المنافقين، كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدر، ثم قالوا: ما رأينا من تقرى إلى هؤلاء، أرغب عقولا وأكذب ألسنة وأجبن عند الكفار. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فجاءوا يعتذرون حتى إن أحدهم ليتعمق بربع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على دابته. فنزلت هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونفعل. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، رغم أنهم كانوا يستهزئون بالعلماء. فضرب الله عز وجل في أهل الفضل والعلم من عباده، فحكم بكفرهم ولم يقبل قولهم أنهم كانوا يلعبون ويستهزئون ونحو ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلم يرجع إلى الإسلام كاذبا. هذا مشروع بكثير من الناس، تقول عليه حرام الدين، لكن الكلمة كما يقولون ينبغي هذا، يقول عليه حرام الدين، هذا كما يقول أو بماذا يقول إنه بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. أما الإسلام هازلا فالذي عليه الجمهور أنه يصح، لأنه إنشاء لا يحتمل الضرب. نحن قلنا القرآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم قيل له فرض افعل كذا كذا من أحكام الكتاب، فقال: أنا كنت أهلا كنت خالدا. فهذا لا ترتد بقوله ويقتل عندئذ مرتدا، يقتل عندئذ كمرتد لأنه عقد له حكم الكتاب الشهادتين وإن ادعى أنه كان هادئا. وهذا لتوجيه اعتبار القصد بالإنسان وهو التصديق، والاعتقاد أي توجيه ذلك الإيمان الله عز وجل قال: إن أقضى ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربهم، قالوا: بلى شهدنا. فأقضي الإنسان مصدق ونطق بالشهادتين ومقر في وحدانية الله عز وجل، فإذا تلفظ بما يدل على إحياء هذه النظرة وتجديد ما العقل عليه في الغرب فتقبل منه، فإن ادعى الهزل أخذ كمرتد، لأن قوله في مثل هذه الأحوال مقبول منعقد بخلاف ما لو تكلم بكلمة الكفر هازلا فإنه كذلك يعد مرتدا خارجا عن الإسلام. قد يكون قائل فإن قال أنتم نقول توبته هذه بينه وبين ربه تبارك وتعالى، ولا يقال توبة منه التوبة في الدنيا لأننا تجري الأحكام على الظاهر، فيصح توبته فتكون بينه وبين الله عز وجل، إنما يقتل في الدنيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. التصرف الأخير من الشباب أو يقع فيه هذه الشهاد، قال وهي الحضور وهي نوعان تنزل مع الحمد وقطع صحيحا، وهي التي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزهن جد الطلاق والنكاح والرجعة. قال وإن كان في كل أسانيد مقام لأنه قد حدثنا بعض عن علمهم المتصرف، قال ولعل المعنى في إرضاء لهذه الحضور حتى مع الهزل أنها لا تبدو من حق الإسلام تعالى فيها، فيكون الهزل بها من اتخاذ آيات الله هزوا، فقد قال الله تعالى في صرف بيان أحكام القرآن ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فمثل هذه الحقول وإن ادعى المرء الهزل منها فهي منعقدة لئلا تتخذ آيات الله عز وجل هزوا. الثاني لا ينزل مع الهمز ولا تقع، وهي سائر انواع الحضور كالبيع والتجاره وغير ذلك، فلو قال انسان لاخر بعتك كذا هازلا فلا يصح البيع في انتفاء التراضي في انتفاء قصد الهازل، فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، والهازل لا رضا له ولا قصد ولا اختيار، وعليه فحصوله خلاف ما ذكر في الحديث السابق لاغيا ولا يترتب عليها اثارها، وللحديث ضروريه ان شاء الله تعالى في لقائنا المقبل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.